لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في طعنه على عثمان: بعد أن بين أن الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة، فإن فيهم من ادعى الإلهية في علي، وهؤلاء شر من النصارى، وفيهم من ادعى النبوة فيه، ومن أثبت نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين، إلا أن عليا رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة. يقول: ودعوة العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، فإن المعصوم يجب اتباعه. أنا عارف. فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطيه لفظها. لكن احنا بنكفر اللي بيعطيه لفظ النبوة، ونبدع من يعطيه معناها اللي هو بتاع العصمة. يعني بيقول فلان نبي، يبقى أعطاه لفظ النبوة، عشان كده دي معلومة الدين بالضرورة، يبقى ايه؟ كافر. لكن لو قال الأئمة معصومين، فلان معصوم، هنقوله ده مبتدع، مش كده؟ لان هو اعطاه المعنى الذي في الانبياء وليس ايه؟ لفظ النبوة. طب هنا شيخ يقول لازم قول قول؟ لا، مش لازم العصمة النبوة؟ لا، هو على فكرة لا يلزم من العصمة اثبات العصمة النبوة، بس بيقول ده بيشبهه بذلك. قال: ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين انبياء بني اسرائيل الذين كانوا مأمورون باتباع شريعة التوراة؟ يعني انت بتقول الأولياء دول الأئمة مأمورون باتباع الكتاب والسنة، بس هم معصومين، وبالتالي أقوالهم زي النصوص. انت كده جعلتهم زي أنبياء بني إسرائيل اللي هم بيتبعوا التوراة، ومع ذلك أقوالهم ايه؟ واجبة الاتباع، لأنهم معصومين. فانت كده كأنك جعلت الأئمة الاثنى عشر أفضل أو مثل الأنبياء بني إسرائيل، وفي الحقيقة يعني هم يجعلونهم كذلك أفضل من الأنبياء، عندهم من الأئمة أفضل من أنبياء بني إسرائيل، من الأنبياء عموما عندهم علي أفضل من الملائكة، زي ما قلت لكم بيت جلع المجرم الزنديق اللي كان في احتفال ليلة القدر ده، بيقول إن هو لما آدم بعد ما اتخلق بص لقى علي ماسك بالعرش وبيصلي النافلة وبيعلم الأملاك، يعني بيعلم الملائكة، وأن ربنا قال له بيعلم الأملاك، وقال له ضع الشمس كما تهوى والقمر كما تهوى، افعل ما على هواك، حط الشمس هنا وحط القمر هنا، علي باني سبعا شدادا، باني فوقكم سبعا شدادا، وجاعل الارض مهادا. يعني شرك اكبر، ما يعني جايب الايات اللي في القران ان ربنا سبحانه وتعالى وصف بها نفسه وجعلها ايه؟ يعني والعياذ بالله، والله العظيم كفر بواحد فعلا، وعاش مئات عمالين يرددوا وراه، ولا قلتموا صدره شايفها في البتاع، وانه يقول لك انا رفعناك، وفي الاخر لما يمضي حتى كده يروح جاي يقول ان ربنا اللي عمله كده، خلاص يبقى خلص اللي عمله. يعني ربنا جعله ربنا، هتقولي كده هتضحك عليا يعني لما تقولي ان ربنا جعل ان علي هو الذي جعل لكم الارض مهادا وجع وبنى فوقكم سبعا شدادا، هو انتوا عشان رب يعني عايز تخرج من الكفر ده وان ربنا الذي جعله كذلك، يعني يبقى ربنا جعل نفسه شريكا وحد يقول عائل يقول الكلام ده، نعوذ بالله. فهم عندهم الغلو في هذا، يرفعون هؤلاء فوق الانبياء ان ادم سيدنا علي قبلي بالكلام الصريح، واما المهدي عندهم فده جمل من النقول، بل هذا في الحقيقة كان موجودا عند الشيعة القدماء. الشيعة القدماء يعني بعض اللي هم ما كانوش خارجين عن أهل السنة، إنهم يسموهم شيعة أهل السنة، بس دي زلة وخطأ شديد إن حد يقول إن المهدي أفضل من نبي أو مثل نبي أو أفضل من نبي. دي آثار موجودة عن من نسب التشيع قديما. يقول: ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، فإن الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول، هذا خلاف القرآن. في الحقيقة أتباع التمذهب الموجبون لاتباع الأئمة دون غيرهم من هذه النوعية، وإن لم يدعوا العصمة بقى، هم ما قالوش إن الأئمة إيه معصومي، ولكن يقول لك لا بد وأن يقول بأحد أقوالهم، هذا القول قول باطل. وعندهم ان الامام يجب اتباعه فيما قال رحمه الله، كل ما اتبع مذهب يلزمهم اتباع الامام، وبعدين نزلوا درجة تانية يلزمهم اتباع معتمد المذهب الذي قرره المتأخرون. دي كلها اثار فاسدة. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وأيضا فإن المعصوم معتمد المذهب يعني اللي هم اختلفوا فيه استقر على قول داخل المذهب. عندهم انه اذا داخل المذهب فيه كذا رأي، في حاجة بيفتوا بيها الرأي المعتمد. الرأي المعتمد ده تحدد انت في القرون، في القرن الثامن والتاسع والعاشر، يعتبروها بناء على ايه؟ مش بناء على أدلة ولا حاجة، على إذا اجتمع مثلا في مذهب الشافعي الرافعي والنووي فهو المعتمد، وإلا فما اعتمده إيه الرافعي مثلا لو اختلف. يبقى عندهم حتى طريقة الترجيح مش بناء على أدلة، مبنية على إيه؟ يعني على إن هو فلان ده الكبير في المذهب يبقى هو ده اللي كلامه هيبقى معتمد. والحنابلة عندهم برضو متأخرين بنفس الطريقة، حتى بعض المراكز الافتاء في وقتنا ماشي على نفس الطريق، يقولوا مثلا ايه يلزموا الناس اللي هتفتي بان هو ما تفتي به اللجنة الدائمة، فان لم يوجد فما اجتمع عليه الشيخان. مين الشيخان ده؟ الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ثم ما فرض به الشيخ ابن باز ثم ما فرض به الشيخ العثيمين. طب ودي طريقة افتاء بهذه الطريقة؟ ده الناس عمالة تخترع كيفية التقليد. انت ما عندش اهل للفتوى ما تعينوش، من ما هوش اهل ان هو يرجح بالدليل يبقى لا يعتمد، ما هوش اهل ان يعني ينظر في ادلة اصحاب المذاهب ويرجح بينها يبقى خلاص ما يفتيش. دي تدرجات. يقول: وايضا فان المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد، والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فدل القرآن في غير موضع على من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر. ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، وبين الأبرار والفجار. وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد، والهدى والضلال. وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد. فمن اتبعه فهو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي. وليست هذه المرتبة لغيره. ولهذا اتفق أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، على أن كل شخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سبحان الله. نقول كده مقلدة المذاهب يرون هذا الأمر فعلا؟ يرون أن كل شخص يؤخذ من قوله ويترك؟ ولا عندهم أن إمامهم لا يترك من قوله شيء، مذهبهم لا يترك منه شيء، بل يجب أن يؤخذ كله برخصه وعزائمه كما يزعمون. يقول: وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم صلى الله عليه وسلم، فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعه ذلك، ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يعتذر بأقوى منه عن عثمان، فإن عليا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم. هنقول إيه؟ هنقول عليه معذور، لأنه كان يريد إيه؟ تتبيب الأمور للخليفة والإمامة. وهنقول طب يبقى عثمان أولى إيه؟ معذور. انت قلت اي حاجة، قلت عثمان عين قريبه وعلي عين قريبه، حصل من ولاة عثمان نوع من المنكرات، وقد حصل من ولاة علي كذلك، لان ما فيش حد معصوم. ويقال ثالثا: اذا كان كذلك، يقال ثانيا أمس قال يقول: ولا كان المسلمون في زيادة خير، وقد ولى من أقاربه من ولاه، فولاية الأقارب مشتركة، ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي وأبعد عن الشر، لأن كان من ضمن نواب علي الأشتر النخعي ومحمد بن أبي بكر، ودول كانوا مشاركين في قتله عثمان، كان مشاركين في الثورة. وأما الأموال التي تأول فيها عثمان فكما تأول علي في الدماء، وأمر الدماء أخطر وأعظم. ويقال ثانيا: هذا النص الذي تدعونه أنتم فيه مختلفون اختلافا يوجب العلم الضروري بأنه ليس عندكم ما يعتمد عليه فيه، بل كل قوم منكم يفترون ما شاءوا. ناس تقول إن هو النص كان بعد الحسن والحسين على محمد بن الحنفية أخوهم، ناس يقول لا ده كان محمد الحنفية مش الحسين. طب وبعد الحسين ناس تقولوا زيد ابن علي زين العابدين، بعد علي زين العابدين، وناس تقول لا جعفر أبو جعفر اللي هو محمد الباقر. وناس تقول جعفر الصادق وناس تقول اسماعيل، وطوائف الشيعة كلهم ايه يختلفون في هذا المنصوص عليه. صحيح الإمامية هم الأكثر عددا، فالناس بتفتكر ان مفيش غير اقوالهم، لكن الحقيقة ان ايه ان طوائف جوه الشيعة تختلف معهم في ايه في ذلك. فكل منكم يدعي ان في نص، وهو فين النص ده؟ يقول وايضا فجماهير المسلمين يقولون انا نعلم علما يقينا بل ضروريا، يقينيا بل ضروريا كذب هذا النص بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي، وأن عليا يعني لم ينص على الحسن أنما تمت بالبيعة، ولا أن هذه السلسلة الاثني عشر منصوص عليه، نعلم بالضرورة بطلان ذلك. ويقال ثالثا إذا كان كذلك ظهرت حدة عثمان، فإن عثمان يقول إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة بقرابة فيهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس، ثم منهم بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان ابن حرب ابن أمية، واستعمل أيضا خالد بن سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص أيضا على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء اليمن، فلم يزل عليها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمل عثمان ابن سعيد ابن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان ابن سعيد ابن العاص على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء ابن الحضرمي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حتى أنزل الله فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فيقول عثمان أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان ابن حرب، اللي هو ابن حرب ابن أمية في فتوح الشام، وأقره عمر، ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية، مع أن لا نزاع أن يزيد بن أبي سفيان أفضل من معاوية. يقول وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور بل متواتر عند أهل العلم، ومنه متواتر عند أهل الحديث، ومنه ما يعرفه العلماء منهم ولا ينكره أحد منهم. فصل تابع للرد على الرافضي في طعنه على عثمان. والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يلوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع منهم، قد يتوبون منها وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة، وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بها، وقد يكفر عنهم بغير ذلك. فكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، وعثمان رضي الله عنه قد حصلت له من أسباب المعرفة، من أسباب المغفرة، من وجوه كثيرة، منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ولذلك صبر عثمان رضي الله عنه ومنع من المقاومة أثناء الحصار. ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه، زي الفرار يوم ايه يوم احد. قال ولقد عفى الله عنهم. يقول انه ابتلي ببلاء عظيم فكفر الله به خطاياه وصبر حتى قتل شهيدا مظلوما، وهذا من اعظم ما يكفر الله به الخطايا. وكذلك علي رضي الله عنه ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه غايته ان يكون ذنبا او خطأ، وكان قد حصلت له اسباب المغفرة من وجوه كثيرة، منها سابقته وايمانه وجهاده وغير ذلك من طاعته، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليها، ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا. يعني اللي هتقوله في علي عثمان إيه أسبق به. فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجة بنا إلى ذلك. يعني احنا مش محتاجين في كل القصص اللي هتجيبوها ان احنا نقول ان هم فعلوا ايه الخلفاء فعلوا واجبا او مستحبا، لا احنا بنقول ان علي لهم ايه ممكن يقع منهم ذنوب، بس الذنوب اللي تقع منهم مغفورة، فضلا بقى ان هم يكونوا قد فعلوا مباحا. وبيقول احنا مش ما يلزمناش ان احنا نثبت، عشان كده بيثبت الاول قاعدة انه لا عصمة لأحد الا للانبياء، وان غيرهم غير معصومين يبقى ممكن يقع منهم ذنوب. فغاية ما رؤية عن عثمان وعن علي انهم ذنوب تابوا منها او انها كانت ايه اخطاء في الاجتهاد. ولذلك لا يثبت ان هذا يكون قدحا فيهم. سبحان الله، العجب بقى ان حد يقعد شوفهم زي ما يقول على ان افعال الخلفاء الراشدين لا نتكلف ان احنا نثبت انها ايه واجبة او مستحبة من غير حاجة الى ذلك. يجي واحد يضل بقى ويصف حكامهم وملوكهم وامراءهم بانهم ايه بان كل اعمالهم دي يا سلام ده في ميزان الحسنات، وهي افعال منكرة وسيئة في الحقيقة، ومع ذلك يدعون فيهم الالهام ويدعون فيهم الايه انهم محدثون. على ماذا؟ على منكرات توجد. ها حاجه يعني شوف بتبين الكلام على سيدنا عثمان ازاي وعلى علي بن ابي طالب، وبيدعي فيه ما حدش تانيين يقول لا ده ذنب ربنا يتوب عليه منه مثلا. حاجه عجيبه، حتى المنكرات اللي بتتعمل يتقال عليها ايه الهام من الشياطين. وحينئذ فقول الرافضي ان عثمان ولا من لا يصلح للولايه، إما أن يكون هذا باطلا ولم يولي إلا من يصلح، وإما أن يكون ولا من لا يصلح في نفس الأمر لكن كان مجتهدا في ذلك فظن أنه كان يصلح وأخطأ ظنه وهذا لا يقدح فيه، أو يكون قد ولا من هو من صالح ثم تغير ذلك. هو يعني هو الولاد المعصومين هم كمان، يعني واحد كان كويس الوليد وبعدين إيه شرب الخمر، هل ده يقدح في عثمان حتى في اختياره الاول ولما عرف انه شرب الخمر عمل ايه؟ اقام عليه الحد وعزله. طب ماذا تريدون؟ هذا الوليد بن عقبة الذي انكر عليه ولايته، قد اشتهر في التفسير والحديث والسير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على صدقات ناس من العرب، فلما قرب منهم خرجوا اليه فظن انهم يحاربونه، فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر محاربتهم له، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان حال هذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يخفى على عثمان؟ وإذا قيل إن عثمان رحمه الله إن عثمان ولاه بعد ذلك فيقال باب التوبة مفتوح. وقد كان عبد الله بن سعد ابن ابي صرح ارتد عن الاسلام ثم جاء تائبا وقابل النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه وتوبته بعد ان كان اهدر دمه. وعلي رضي الله عنه تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيهم، فهذا لا يقدح في عثمان ولا غيره، وغاية ما يقال إن عثمان ولا من يعلم أن غيره أصلح منه أن غيره أصلح منه، وهذا من موارد الاجتهاد. أو يقال إن محبته لأقاربه ميلته إليهم حتى صار يظنهم أحق من غيرهم، أو أن ما فعله كان ذنبا وقد تقدم أن ذنبه لا يعاقب عليه في الآخرة. يعني احنا هنقول يا إما هو كان مصيب، يا إما كان مش عارف حالهم، يا إما كان حبه لقرابته هو اللي جعله يقربهم ويظن صلاحهم، أو إن عثمان كان مذنب في ذلك أقصى حاجة. يبقى إيه الأمر؟ ما احنا بنقول هو غير إيه معصوم، هذا لا يقدح فيه في الجملة. ولذلك ما حدش يتخض لما يلاقي إن بعض الصحابة وقع منهم إيه ذنوب، ماشي كده؟ هذا الأمر لا يقدح فيهم، ولذلك مش محتاجين نتأول كل تصرف للصحابة ونقول إن هم إيه إن هو معصوم، يعني ما ليسوا معصومين. يقول وقوله حتى ظهر من بعضهم الفسق ومن بعضهم الخيانة، فيقال ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا حين الولاية، ولا على أن المولي علم ذلك. وعثمان رضي الله عنه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد، وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة العد عليه. وأما قوله وقسم المال بين أقاربه، فهذا غايته أن يكون ذنبا لا يعاقب عليه في الآخرة، فكيف إذا كان من موارد الاجتهاد؟ يعني هو سيدنا عثمان بيضع الأموال دي يرى أن المصلحة في ذلك. وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال، وعلي ولا أقاربه أيضا. وأما قوله استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران، فيقال لا جرم طلبه وأقام عليه الحد. لا جرم من حق حدث ذلك، حيث ثبت في صحيح مسلم إن الوليد بن عقبة إيه صلى وهو سكران، وعثمان أمر عليا أن يقيم عليه الحد. يقول وأقام عليه الحد مشهد من علي بن أبي طالب، وقال لعلي قم فاضربه، فأمر علي بن الحسن بضربه فامتنع، وقال لعبد الله بن جعفر قم فاضربه فضربه 40، ثم قال أمسك. الحسن قال له ولي حرها من تولى قارها، يعني قال له أنت تيجي الحاجة الصعبة وبعدين يفضل شايلها لي بعد كده بإذن أخبة إن أنا اللي ضربته، فخلي حد تاني. فالمهم عبد الله بن جعفر سمع كلام عمه ايه وضربه، قال فضربه 40، ثم قال امسك. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وابو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا احب اليه. رواه مسلم وايضا. ظاهر الحديث ان الاربعين احب اليه، وبعض العلماء يقول لا ده ضربه تكمل 80، ان 80 هي اللي احب اليه عشان زجر الناس. يقول فإذا أقام الحد برأي علي وأمره فقد فعل الواجب. هم يقولوا ما دام أقامش الحد لغاية ما علي اللي قال له، لا ده هو اللي أمر علي أنه يقيم عليه الحد، لأنه جاب شاهد أن الوليد شرب الخمر، والتالي شاهد أنه تقيأها، فقال عثمان ما تقيأها إلا وقد شربه، فاعتبر الشاهد التاني شاهد على الشرب رغم ان هو شاهد على التقيؤ، فاعتمد ذلك وقال وده اجتهاده قدام الناس وامر عليه ان يقيم عليها. يقول وكذلك قوله انه استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما ادى الى ان اخرجه اهل الكوفة منها. دول عملوا كده في مين؟ سعد بن ابي وقاص، تهموه الباطل عند عمر رضي الله عنه لغاية ما عمر عزله، لا عن خيانة ولا عن ايه ولا عن عجز. يقال مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فإن القوم كانوا يقومون على كل وال، قد قاموا على سعد بن أبي وقاص وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى، وهو أحد أهل الشورى ولم يتولى عليه النائب مثله وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ودعا عليهم عمر ابن الخطاب فقال اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم. زه كل شوية يقولوا إيه شكوى، ومن مين؟ من أفاضل الأمة، ما فيش حد راضين عنه أبدا، حاجة صعبة. وإذا قدر أنه أذنب ذنبا فمجرد أهلا لكوفة وأنا أهل أرق أموا، فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه، بذنب سعيد بن العاص. ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة، بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة، وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك. وإذا قدر أن هناك ذنبا فقد علم الكلام فيه. وأما قوله وولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح مصر حتى تظلم منه أهلها وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا، والجواب أن هذا كذب على عثمان، وقد حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك. كان زمن مؤامرات، ناس تروح جاي كتب كتاب وختم بختم شبه ختم عثمان، وبعدين يروح يفضحوا الكتاب يقول لهم إذا أتاك كتابي هذا فاضرب عنق حاملة، وهم عارفين الكتاب وعاطينه له، وبعدين يقولوا له ايه ده عثمان بعت الكتاب ده معانا ليك عشان توديه، عشان يفتح الكتاب ايه يروح جاي يقلب على عثمان وراجع يستمر يعمل ثورة، وكل وعلى عائشة يزوروا كتاب على عائشة انها بتحث على ايه على قتل عثمان، والدنيا كلها تيجي في بعضها. كانت مؤامرة فظيعة. يقول حلف عثمان أنه لم يكتب شيئا من ذلك، وهو الصادق البار بلا يمين. وغاية ما قيل إن مروان كتب بغير علمه، وإنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع، فإن كان قتل مروان لا يجوز فقد فعل الواجب، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز، وإن كان قتله واجبا فذاك من موارد الاجتهاد، فإنه لم يثبت لمروان ذنب يوجب قتله شرعا، فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل، وبتقدير أن يكون ترك الواجب فقد قدمنا الجواب العام إنه ذنب. والحقيقة أنه لا يثبت أن مروان هو اللي زور الكتاب، يعني مروان على فكرة من رواة البخاري ومسلم، مروان بن أبي الحكم من رواة البخاري ومسلم، وبعدين ده كان هو تولى الإمرة اللي هو والد عبد الملك. فلذلك العلماء من المسائل دي كان فيها اجتهاد، فما حدش منهم قدح في أمور فيها اجتهاد لعدم ثبوت ذلك، أقصد عدم ثبوت تهمة التزوير مثلا، ولعدم ثبوت أنه تعمد الذنب القادح في عدالته، وإلا فالبخاري ومسلم مش حيروا المروان من غير إيه، من غير معرفة بعدالتهم، يعرفون عدالته ويعرفون ما قيل فيه. قال وأما قوله أمر بقتل محمد بن أبي بكر فهذا من الكذب المعلوم على عثمان، وكل ذي حال علم بحال عثمان، وإنصاف له يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب، وقد سعوا في قتله. من هو كان إيه اللي خليه يمنع الناس انها تدافع عنه عشان ما حدش ايه يسفك دمه بسبب عثمان؟ حلف على علي والحسن والحسين وجعفر ومحمد بن جعفر وعبد الله بن عباس والانصار ان كل واحد يروح بيته ويغمد سيفه ويغلق بابه، يبقى هيأمر بقتل محمد بن عباس؟ يقول وقد سعوا في قتله، ودخل عليه محمد في من دخل وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟ وإن ثبت أن عثمان أمر بقتل محمد بن أبي بكر لم يطعن على عثمان، بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر